قال المؤلف رحمه الله: ويجب صرفها إلى من وجد في بلد المال من الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون. ليس معناه كل عمل خيري وابن السبيل، وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده. الشرح: لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، سورة التوبة. ولا يجوز صرفها عند الإمام الشافعي إلا إلى ثلاثة من كل صنف فأكثر من هؤلاء الثمانية، أي إلى من يوجد منهم في بلد الزكاة أي في بلد المال. لكن اختار جمع من الشافعية جواز صرف زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين، وجمع آخرون اختاروا جواز صرف زكاة شخص واحد لمستحق واحد. والفقير هو من لا نفقة على غيره واجبة له، ولا يجد إلا أقل من نصف كفايته، كالذي يحتاج لعشرة ولا يجد إلا أربعة فأقل. والمسكين هو الذي له ما يسد مسدا من حاجته، إما بملك أو بعمل يغل له، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله، كمن يحتاج لعشرة فلا يجد إلا ثمانية فيعطى كفايته. فمن كان عنده ملك يجد منه كفايته فلا يجوز له بعد ذلك أخذ الزكاة باسم المسكنة أو الفقر. وكذلك من كان له عمل يكفيه دخله لا يجوز له أن يأخذ الزكاة باسم الفقر أو المسكنة، لأن هذا غني بعمله كما أن الأول غني بماله. والعاملون عليها فهم الذين نصبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال، ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال، وإلا فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. ثم إذا دفع المالك الزكاة بنفسه سقط العامل، وكذلك إذا وكل إنسانا يوزع عنه يسقط سهم العامل، فتصير الزكاة لسبعة أصناف. وأما المؤلفة قلوبهم هم من كان ضعيف النية في أهل الإسلام، أي بين المسلمين، بأن يكون دخل في الإسلام وفي نفسه وحشة من المسلمين، أي لم يتآلف مع المسلمين، فيعطى حتى تقوى نيته بالإسلام من الزكاة، أو يكون شريفا في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فهذا أيضا داخل في المؤلفة قلوبهم، حتى إذا أعطي هذا يرغب أولئك الذين هم أمثاله من الكفار أن يدخلوا في الإسلام. وكذلك يعد من المؤلفة قلوبهم من يكف عنا شر من يليه من كفار ومانع الزكاة، فيعطى لهذه المصلحة من الزكاة. وأما الرقاب فهم المكاتبون كتابة صحيحة، وهؤلاء هم الذين تشارطوا مع أسيادهم، أي الأناس الذين يملكونهم، على أن يدفعوا كذا من المال، فإذا دفعوا ذلك المبلغ يكونون أحرارا، فالله تعالى جعل لهم حقا في الزكاة إذا لم يكن معهم ما يفي بالمال الذي اشترط عليهم لتحررهم. وأما الغارمون فهم المدينون العاجزون عن رد الدين، وذلك كالذي استدان لنفسه وصرفه في غير معصية، أو صرفه في معصية وتاب وظهرت علامات صدقه، فيعطى من الزكاة قدر دينه إن كان الدين حالا وعجز عن وفائه. وأما وفي سبيل الله فالمراد به الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء فيعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو، والمرتزقة الأجناد المرصودون في الديوان للجهاد سموا بذلك لأنهم أرصدوا نفوسهم للذب عن الدين وطلب الرزق من ماله تعالى. وأما المتطوعون بالغزو إذا نشطوا فهم المرادون بسبيل الله، فيعطون من الزكاة من سهم في سبيل الله. وأما ابن السبيل فالمراد به المسافر أو مريد السفر المحتاج بأن لم يكن معه ما يكفيه لسفره، فيعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره غير محرم، فمن سافر لغير معصية ولو لنزهة أو كان غريبا مجتازا بمحل الزكاة وكان محتاجا أعطي ما يكفيه في سفره ذهابا وإيابا إن كان يقصد الرجوع إلى المكان الذي يسافر منه، أو كان له مال بغير محل الزكاة، أو وجد من يقرضه فإنه يعطى. أما المسافر سفرا محرما فلا يعطى لأن فيه إعانة على معصية، فإن تاب من المعصية أعطي ما يحتاجه لبقية سفره، ويشترط لصحة الدفع أن يكون الآخذ غير هاشمي ولا مطلبي ولا مولى لهم، فالهاشمي والمطلبي ومواليهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، والهاشمي هو من كان مؤمنا من ذرية هاشم بن عبد مناف، والمطلبي هو من كان مؤمنا من ذرية المطلب، وهاشم ومطلب أخوان، فمن كان من المؤمنين من ذريتهم فليس له حق في الزكاة، إنما حقه في خمس الخمس من الغنيمة والفيء، والفيء هو ما هرب عنه الكفار من مال خوفا من المسلمين من غير قتالهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز ولا يجزئ صرفها لغيرهم. الشرح: لا يجوز صرف الزكاة إلا لمن علم أنه من المستحقين من الأصناف الثمانية، وقوله ولا يجوز ولا يجزئ صرفها لغيرهم أفاد به أنه لا يجوز، أي يحرم ولا يصح، دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين في آية براءة، فإن وجدوا كلهم وكان الإمام هو القاسم للزكاة وجب تعميمهم عند الإمام الشافعي، وإن لم يكن الإمام هو القاسم فمن عدا العامل يجب تعميمه في المذهب إن كانوا محصورين في البلد وكان المال يكفي حاجاتهم الناجزة، وإن لم يوجد في بلد الزكاة إلا بعضهم دفع لمن وجد منهم. وأقل العدد الذي يدفع إليه عند الشافعي 3 أشخاص من كل صنف، واختار جمع من أتباع الشافعي جواز دفع زكاة واحد لمستحق واحد كما تقدم، وهو قول الأئمة 3. ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس، فمن دفع من زكاته لبناء مدرسة أو مستشفى أو لبناء مسجد فليعلم أن زكاته ما صحت، فيجب عليه إعادة الدفع للمستحقين. والدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة لكل ما هو بر وخير مما عدا الأصناف الثمانية، وأن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله ليس كل أنواع البر والإحسان من بناء مسجد ومدرسة ومارستان ونحو ذلك، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الزكاة: إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين جاءا يسألانه الزكاة وكانا قويين إن شئتما أعطيتكما، وليس فيها حق لغني ولا لقوي مكتسب، رواهما أبو داود والبيهقي. ولم يقل إن كلمة وفي سبيل الله تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين، إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ممن ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون، بل قوله يخالف أقوال المجتهدين وأصحاب الوجوه من أهل المذهب، فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم. وليحذر من هؤلاء الذين يجمعون أموال الزكوات هذه باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة، فإن هذا حرام عليهم وحرام على الذين يعطونهم، لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها حق لغني ولا لقوي مكتسب. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.